نشتاق لأيام ذي الحجة التي هي فرصة للتوبة والعودة لرب العباد، فرصة للقلب المرهق أن يستريح بعد أن ضيع الكثير من الفرص. فاللهم بلغنا العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك على الوجه الذي تحبه وترضاه منا يا أرحم الراحمين. في ليالي ذي الحجة نسهر فيحلو السهر مع تلاوة القرآن الكريم، ونردد الأذكار ونكرر الركوع والسجود حتى تطمئن القلوب. بارك لنا اللهم في عشر ذي الحجة، واجعل لنا فيها نصيبا من صالح الأعمال التي تثقل صحائفنا عندك يوم الدين يا أكرم الأكرمين. وحري بنا ونحن نحتفل بقدوم شهر ذي الحجة وهذه العشر الأول من شهر ذي الحجة أن نتنسم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الأوقات الطيبة، أوقات الفجر، يهمنا أن نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا، وأن ينصر بلادنا وأن يحفظها من كل سوء، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير والصالح لهذا البلد الأمين، وأن يوفق أبناءنا وأطباءنا وكل من يحب مصر إلى كل الخير المنشود لهذا البلد الكريم إن شاء الله. فهيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الأوقات الطيبة، ونحن نستقبل شهر ذي الحجة مع مبتهلنا المبتهل الشيخ سلامة محمد الريدي حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك في 3:17 إن شاء الله. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عفوك ورضاك يا رب اللهم اجعل مصرنا أمنا وأمانا وسلما وسلاما سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين يا أكرم الأكرمين يا رب يا بارئ الكون في عز وتمكين يا بارئ الكون في عز وتمكين وكل شيء جرى وكل شيء جرى وكل شيء جرى بالكاف والنون يا من أحس به في كل نائبة وقد تعاليت وقد تعاليت وقد تعاليت عن ظن وتخمين في هدأة الليل يا رب يا رب يا رب في هدأة الليل يا ربي أراك في هدأة الليل يا رب يا ربي أراك وفي ضوء النهار وأنباء الرياحين وفي الصحارى وفي الصحارى وفي الصحارى وفي الأنهار تسمعني لحن الخلود وفي الأطيار تشجيني ربي هو الله ربي هو الله ربي هو الله سواني بقدرته إن ضل أمري لباب الرشد يهديني ربي هو الله سواني بقدرته إن ضل أمري إن ضل أمري إن ضل أمري لباب الرشد يهديني الحمد لله الحمد لله صوت الحق يشجيني والحب يسري زكيا في شراييني، على فمي بسمة، على فمي بسمة، على فمي بسمة، على فمي بسمة، وبخاطري أمل في أن ربي سيعطيني ويرضيني. على فمي بسمة وبخاطري أمل، على فمي بسمة وبخاطري أمل في أن ربي سيعطيني ويرضيني، وملء قلبي إشراق له آلك، وملء قلبي إشراق له آلك يشيع أمنا على نفسي وتكويني. وملء قلبي إشراق له آلك يشيع أمنا على نفسي وتكويني، لله أحيا، لله أحيا، وأشكر فضله في أن ربي سيطعمني ويسقيني. يا من حبوت بإسماعيل والده، يا من حبوت بإسماعيل والده، يا من حبوت بإسماعيل والده، يا من حفظت ببطن الحوت زنوني، يا من حبوت بإسماعيل والده، يا من حفظت ببطن الحوت زنوني. وكم دعاك زكريا فاستجبت له، ووهبت له يحيى ليحيى غير محزون. يفيض نورك في الأشياء قاطبة بسر وحيك في طه وياسين. أنعم علينا بعفو منك متصل، واكتب لنا الفوز في الدنيا وفي الدين. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة والسلام عليك يا نور عرش الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،